بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في ما يتعلق بآداب الطعام وآداب الأكل من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد أخذنا في الحديث السابق أو في اللقاء السابق الأحاديث الواردة في مشروعية التسمية على الأكل، وأنها مشروعة باتفاق أهل العلم، وبعض أهل العلم يوجبها، يرى أنها واجبة وفيها من الخير والبركة شيء الكثير، وأنها مانعة من الشيطان، وأن الشيطان يستحل طعام المسلم أو طعام الإنسان بعدم التسمية عليه. وكذلك أخذنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من النهي عن الأكل باليسار بالشمال، وأن الشيطان يأكل بشماله، وحث رسول الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يترك الإنسان هذا العمل الغير الشرعي، فنهى عنه وقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حديث رواه أحمد ومسلم وغيرهما. في رواية عن ابن عباس البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، وهذا أدب من آداب الأكل إذا كان طعاما مشتركا بينك وبين أحد من الناس، فلا تأتي وتأخذ في الوسط، وهذا أولا فيه نزع للبركة مباشرة، كما يعني مباشرة الأكل فيه، والشيء الثاني فيه اعتداء على من معك، يعني فكل يأخذ من جانبه حتى يشترك الجميع في بركة الطعام. وكذلك في الحديث حديث عمر بن أبي سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه أن بل أمره بالتسمية وبأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يلي. هذه آداب شرعية حثنا عليها الإسلام، وبعض الناس يقول طبعا هذه أمور معروفة بالعادة وبكذا وبالعرف. لا، العادة والعرف إذا كانت حسنة فالشرع يعني يقرها، ولكن هناك عادات سيئة يتعودها الناس سواء في المأكل أو في المطعم أو في الملبس أو في المشرب أو غيرها، فالمسلم يتأدب بآداب الإسلام ويتأسى بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في أمره كله وفي شأنه كله. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله عليكم الله نعم، يقول أبو جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، أما أنا فلا أكل متكئا. هذا أيضا أدب من آداب الطعام، آداب الأكل، لا يأكل متكئا. العادة العرف الشيء الطبيعي المحسوس أن الاتكاء من غير حاجة، طبعا من غير ضرورة، لو كان مريض أو به حاجة لا بأس، هذا أمر يحتاج إليه، لكن واحد صحيح معافى جالس كذا إلى آخره فيتكي ويجلس جلسة المتكبر تكى على كذا ثم يأكل، هذا ليس من باب شكر النعمة وليس من شيم المسلم المتأدب مع الله سبحانه وتعالى على نعمه، وليس من شيم المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول أما أنا فلا أكل متكئا، وقد ذكر في هذا سبب ورأيناه بالأسبوع الماضي ونذكره الآن. سبب هذا الحديث قصة أعرابي، أعرابي يعني وافد على المدينة من خارج مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول في حديث عبد الله بن مسر عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن، يقول أهديت، هذا عبد الله بن مسر، أهديت للنبي، بل أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه مذبوحة يعني مطبوخة كذا، أهديت له شاه، وطبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له طعام مهما قل لا يعني يستعمله وحده أو يعطي يعني قرابته أو لا، إنما هو متاح لمن حوله، وإن لم يكن فيها أحد يدعو الناس إليه، فهذه الشاة وضعها بين يدي أصحابه الذين كانوا معه، ثم ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ جثى على ركبتيه، هذه الجلسة يعني جلس على ركبتيه يعني كما تجلس للتشهد أو كما تجلس للجلسة بين الركعتين، ولكن كان يعني كما وصفوه عقبه صلى الله عليه وسلم أو مؤخرته يعني جلسته على عقبيه، على يعني عقبي قدميه كالمستحفز، يعني المسرع الذي غير مطمئن للجلسة هذه. ليش؟ لأن فيها أولا عدم يعني تهالك على الطعام والاستراحة له حتى أنه يأكل بقدر كبير. وشيء ثاني أيضا يشعر بأنها جلسة التواضع، جلسة المتواضع. فيقول: فجثى على ركبتيه صلى الله عليه وسلم يأكل، فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ استغربها الأعرابي، استنكرها: ما هذه الجلسة التي تجلسها على الطعام؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. هذه جلسة المتواضع، جلسة المتواضع، وليس جلسة المتكبر إما يتربع وإما أن يتكي وإما كذا، لا، جلسة المتواضع شكرا لله وإظهارا للعبودية لله وعدم التعالي على الناس. قد يقول قائل: هذه آداب الطعام وآداب خاصة وكذا. نقول: فيها معاني، فيها معاني سامية. وأنت تأكل يشعر الناس ويعرفوا صفتك وسجيتك، كيف؟ هل أنت متأدب بآداب الإسلام؟ هل أنت متواضع في أكلك؟ هل أنت نظيف في أكلك؟ هل أنت يعني مكتسد في أكلك؟ كذا إلى آخره. فيها علامات تدل على يعني حسن خلق الرجل وأدبه وسلوكه، وفيها علامات للشره الذي يعني يأكل ولا يشبع، وللمتكبر الذي يأخذ جلسة أو طريقة معينة في الأكل أو في كذا، ولل يعني أيضا البخيل الذي يخبي أكله ويعني يدسه عن الناس ولا يريد يراه أحدا. إذن فهناك صفات في الأمور العادية المباحة، صفات للمؤمن هي صفات محمودة مشروعة، وصفات لغيره مكروهة التي حذر منها ونهى منها عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الشراح، وهذا ما مر معنا، يقول: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجلسة تواضعا لله. ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملكا لم يأته قبلها، يعني ما نزل عليه ملك مباشرة، هذا الملك قبل هذه الجيئة. طبعا هو الذي كان ينزل عليه بالوحي كثيرا، أو كل الوحي الذي أوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالتشريع وبالرسالات جميعا على الرسول عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الرسل، موكل الوحي التشريعي هو جبريل عليه السلام. وينزل بعض الملائكة على بعض الأنبياء من باب تقوية عزائمهم، من باب تأنيسهم، من باب كذا، من باب بشارتهم بأشياء، من باب توجيههم لأشياء من عند الله سبحانه وتعالى. لكن الشرع تشريع الرسالات التي أرسلت إلى الرسل أو التي أرسل بها الرسل إنما توكل بها وكلف بها جبريل عليه السلام. لكن هذا الملك، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه ملائكة كثير، أنزل عليه ملك يعني الذي خيره وقال له عندما ضيق عليه قريش الخناق وآذوه كثيرا، نزل عليه مع جبريل وقال له جبريل: هذا ملك الجبال يأمر أو يعني يسألك إن كنت تريد أن يطبق عليهم الأخشبين، فعل. وكذلك يعني إذن هذه حالة من الحالات التي نزل فيها ملك ممن لم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبله ولا بعده. بعد هذا ما هو منه؟ قالوا: ملك، لا نعرف من اسمه، إنما هو ملك من الملائكة لم يأته قبلها. ماذا قال له؟ فقال له: إن ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا، هو عبد الله ورسوله، بين أن تكون عبدا لله نبيا أو ملكا نبيا، يعني تكون بذا ملك عظيم وكذا ومعك النبوة، أو تكون عبدا متواضعا لله. وهذه هي التي هي الصلة قوية بين الإنسان وبين ربه، أو تكون عبدا متواضعا لله مع النبوة والرسالة. يقول في الحديث: فنظر عليه الصلاة والسلام إلى جبريل عليه السلام، وجبريل هذا يعني الصاحب المرافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المشير المستشار الذي لا يمكن أن يعني يأخذ شيئا مما يوحى إليه من عند الله إلا بواسطته أو باستشارته. فنظر إليه يستشيره، يعني كالمستشير، رسول الله كالمستشير لمن؟ لجبريل عليه السلام. فأومأ إليه، أشار إليه جبريل عليه الصلاة والسلام أن تواضع، تواضع يعني اختر أن تكون عبد الرسول، فقال: بل عبد النبي، عبدا نبيا. فإذا كان هذا أشرف الخلق على الله وأكرم الخلق على الله وأقرب الخلق إلى الله وأفضل الخلق عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى، عند المنصفين، عند أهل العقل وكذا، طبعا الشياطين وأتباع الشياطين يبغضون الخير والصلاح، ومن هنا ما تجد أحدا يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينال منه أو يعني يجتنب أو يمتنع عن اتباع رسالته إلا وقد أغواه الشيطان فهو في سبيل الشيطان. لكن أهل الخير والصلاح والعقل والتقى والهدى من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسالته، حتى أولئك الذين كانوا متبحرين في علم الكتاب الأول، في علم الكتاب التوراة والإنجيل، أولئك الذين كانوا العباد العلماء الأحبار الذين عرفوا حق المعرفة أنه منزل مرسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى وهداهم الله للإيمان آمنوا به. ولهذا الله سبحانه وتعالى كتب لهم الأجر مرتين، لهم يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم، لأنهم آمنوا بالكتاب الأول وآمنوا وصدقوا بما جاء به كتابهم وهو رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي العظيم عند الله وعند الناس لم يختار الكبر والعلو في الأرض والمال والجاه والملك وكذا، هذه أمور زائلة ونهايتها لها نهاية محدودة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل الله جميعا ما جاءوا ليقرروا ويثبتوا ويرسخوا دعائم البقاء الأبدي في هذه الدنيا، لا، إنما أتوا ليصلحوا أحوال الناس في الدنيا ويصلحوا أحوالهم ومعاشهم في الآخرة. فأحوال الناس في الدنيا مثل حال المسافر، وهذا أمر معلوم شئنا أم أبينا، معلوم بالفطرة، معلوم بالتجربة، معلوم بالخبرة، معلوم بالتاريخ. أين الأسلاف الذين مضوا؟ أين الذين خلقوا منذ آدم إلى الآن إلا هذا إلى جيلنا؟ أين هم؟ فيهم يعني فيهم الملك الكبير وفيهم المتجبر وفيهم القوي وفيهم العنيد وفيهم الظالم وفيهم الباغي وفيهم الثري الكثير وفيهم وفيهم وفيهم الضعيف وفيهم فيهم الصالح وفيهم الطالع. كل ذهبوا، انتهوا، انتهت دنياهم، انتهت دنياهم مهما كم طال عمرهم، الذي عمره 1000 سنة، الذي عمره أقل من ذلك وأكثر يعني 50 يعني 200 سنة، 500 سنة كذا إلى آخره، إلى أن تناقص الأعمار كما هو معلوم في آخر الزمان، وتكون معدل العمر ما بين 60 إلى 70، وإذا وصل 100 يعتبر هرما. الأعمار الماضية الكبيرة، نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني إذن أنهم كانوا يعمرون قريبا من هذه الأعمار، أو أنه مكث فيهم أجيال. ولكن مهما يكن ففيه دلالات على أن أعمار الناس كانت من قبل أطول من أعمار الناس في هذا الزمان بكثير. أين هم؟ ذهبوا، وذهبت أموالهم وذهب ثراهم. أين قارون؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين أين وأين أين؟ وسيذهب كل متجبر على الله وسيلقى مصيره. إذن وأتى محمد، أتى قبله آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء والصالحون، أتوا وذهبوا، وكان معهم معاصرون، قابيل الذي قتل أخاه، وقابيل وقابيل أليس كذلك، وفرعون وقارون وهامان وكذا وأبو جهل وأبو لهب وغيرهم، كانوا معاصرون وكانوا يؤذون الأنبياء والرسل. أيضا ذهبوا، ذهب أولئك وانتهى دورهم في الحياة الدنيا، وذهب الذين خالفوهم وانتهى دورهم في الحياة الدنيا. لكن ما الذي بقي؟ بقي الذكر الحسن والعمل الطيب والخير للناس أثرا من آثار الأنبياء والصالحين في الدنيا، ولم يبق لأولئك إلا الأثر، إلا الذكر السيء، التكبر، التجبر، العنف، البغض، الظلم، الكذا إلى آخره. والعبرة لمن يأتي أن والله عبرة، الله سبحانه وتعالى يقول لفرعون وكذلك لننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني عبرة. إذن شوف هذا المال الكثير الذي يقول يعني في يعني وقد إيش في الآية في سورة الزخرف، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ها، وقد إيش الآية ملك مصر الآية في أولها، وهذه ها وهذه الأنهار تجري من تحتي إلى آخره. نعم، يعني أوتي الملك العظيم وكذا وفاخر بذلك ويتكبر على الناس وقال أنا ربكم الأعلى، الكلام والطغيان وظلم إلى آخره. الله أعطاه وأمهله ثم انتهى أجله وانتهت نهايته، تلك النهاية المعلومة. وأكثر نهايات الجبابرة نهايات يستحقونها، نهايات فيها عبر وعظات. ثم بعد ذلك ماذا؟ ليس لهم في الدنيا إلا أن يذكرهم الناس ويشمئزوا، ويكأن الله الآية وكأنه لا يفلح الظالمون، عندما رأى أصحابه أو أصحاب قارون ما أوتي من ملك فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، يشوف الملك والكذا والشاء والجاه إلى آخره. ثم بعد ذلك فخسفنا به وبداره الأرض، فأصبح الذين تمنوا الآية، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يؤتي الرزق من يشاء، وإلى قوله وي إنه لا يفلح الظالمون. إذن فالدنيا هذه مهما على شأنها، مهما طال العمر فيها، ومهما كذا إلى آخره، نهايتها محدودة. من أجل ذلك كان الصالحون وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل لا يختارون الملك والجاه فيها والمال والكذا، وإنما يختارون التواضع والأدب الحسن مع الناس والخير للناس وإنفاق في سبيل الله بقدر ما يستطيعون ما عندهم، ولا يجعلونها لهم يعني ملاذا ومكانا دائما أبديا أبدا. والحديث ورد كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما ورد في الأثر. فاختار رسول الله أن يكون عبدا نبيا، ولهذا عندما نقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام أو في سنته في آداب الطعام آداب اللباس آداب كذا، أو نقرأ في صفته عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم في حياته، نجد حياة البساطة التواضع يعني عدم تعقيد الحياة في كذا، الإصلاح والصلاح، كل خير تجده، ولا تجد تكلف، ولا تجد يعني جبروت، ولا تجد غلظة، ولا تجد يعني أيضا حرص على المتعة، متعة الحياة الدنيا مع إباحتها، مع أن الله سبحانه وتعالى أباح الرزق من الطيبات من الرزق للناس. ولكن المؤمن العاقل يختار ويأخذ من هذه الأشياء المباحة الطيبة الحسنة ما يتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى، وما يعين به غيره من إخوانه المسلمين في الحياة الدنيا، ليكون له رصيدا عندما يقدم على ربه في حياته الأخروية الأبدية التي ليس فيها إلا ما قدمت. نعم. الحديث الذي رأيناه أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لا أكل متكئا، الاتكاء قلنا بعض أهل العلم يقول صفة الاتكاء، قيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أرض على أي صفة كان، يعني يجلس جلسة يعني المتهيئ تماما، بمعنى أنه يريد أن يأخذ ما كل ما يمكنه تناوله من الطعام. وهذا بعض أهل العلم قال ذلك أخذا من أن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الشرع يعني من فعله عليه الصلاة والسلام أو من قوله أن الأكل إنما هو وسيلة لإبقاء الحياة وليس هو غاية في حد ذاته حتى يحرص الإنسان على أن يأخذ منه بقدر ما يريد. نعم. وقال بعضهم صفة الاتكاء أن يتمكن يعني أن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض يعني كذا. ويقول الإمام الخطابي يحسب العامة المتكئ والأكل على أحد شقيه وليس إلى آخره، ولا صح الأظهر المعروف أن الاتكاء هو الميلان أو الجلوس على أحد الشقين اليمين أو اليسار، وهذه جلسة المسترخي أو جلسة المتكبر يعني. نعم. فهذا منهي عنه. وحكمه بعض أهل العلم يقول إن الأكل متكئا هذا بعضهم قال هذا من الخصائص النبوية، لا ليس من الخصائص، ما ثبت أنه من الخصائص النبوية، وإنما هو تشريع عام، هذا مظهر أدب في الأكل وخلق وتواضع، ففعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليشعر أمته بأنه عليهم أيضا أن يتواضعوا ويفعلوا مثل ما يفعل، فهو من الأشياء المشروعة للأمة كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عنه. وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب إذن فهو مكروه أو غير مستحب. والمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، يعني الجلسة التي يعني جاثيا على ركبتيه وعلى ظهور قدميه، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. طبعا هذه الجلسة في الأرض، يعني إذا كان جالس في الأرض، أما إذا كان على مائدة أو كذا إلى آخره فيجلس الجلسة المعتادة يعني العادية الطبيعية الجبلية التي ما فيها تكلف ولا فيها تعالي. بعض هنا وقفة خفيفة، بعض الشباب أو حتى بعض يعني الملتزمين الذين يعني يحرصون على الالتزام الكامل بمنهج وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم ينكر أو يقول إن الأكل على المائدة على طاولة أو كذا يكره ذلك، يقول لك لأنه ما كان معروف عند السلف ولا أكل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ولا كذا. لا، هذا في الحقيقة يعني منعه غير صحيح. ليش؟ لأنه من الأمور المباحة مما يستعان به، فكونه يأكل على طاولة أو يأكل على الأرض أو يأكل على كذا هذا أمر مباح سائغ جائز. لكن في أي حال من الأحوال سواء كان على الأرض أو على الطاولة مائدة أو كذا لا بد أن يتجنب الصفات المكروهة في الأكل التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يأخذ جلسة المتكبر، ولا يأخذ كذا، ولا يأكل بشماله. بعض الناس ربما يتصور إن من مستلزمات الأكل على المائدة أو على الطاولة أن يأكل باليسار وكذا لأن في شوكة وكذا، لا ليس بالضرورة. يعني كل على المائدة وكل بيمينك، ولن لم تستوي يعني. إذن هذه من الأمور المباحة التي لا يعني ينبغي التشديد فيها على الناس ويعني إلزام الناس بما لا يلزم شرعا. ولكن انظر إلى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحوال والصفات والأنواع الأكل وطريقة الأكل وكذا التي نهى عنها فاجتنبه، وما أمر به فافعله، وما عمله هذه من الآداب الحسنة المشروعة، وما عدا ذلك من المباحات فأنت بالخيار. إن أردت أن تفعله فافعله لأنك مخير فيه يعني مباح، وإلا فلا حرج عليك في فعله أو تركه ما لم يرد نهي عنه. ثم من الأحاديث المتعلقة بالطعام وآداب الطعام، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما لحق أصابعه الثلاث، لأنه هنا سيأتينا في الحديث وسبق معنا أنه كان يأكل بالثلاث، ثلاث أصابع لا يزيد، ويأمر بذلك. ولكن هذا سنقرره، قرره أهل العلم من قبل، ليس في كل طعام وليس في كل الأحوال الأكل بالثلاث أو الاقتصار على الأكل بثلاث أصابع، إنما هو في الأكل الذي يمكن أن يؤكل بثلاث. أما إذا كان يؤكل باثنتين فكل باثنتين، زي حبات التمر أو العنب أو كذا ممكن تأخذها. وإذا كان لا يؤكل إلا بأكثر، أخذ من الكف من الذي يتناثر أو الذي لا تجمع كذا، فكل بها جميعا. إنما كان المعتاد وأكثر ما يعتاد أكلهم الثريد ونحو ذلك مما إيه، واللحم كذا مما يمكن أكله بالثلاث، يعني تستغني أنت وتستطيع أن تأكل بالثلاث، فهذا مشروع مستحب، مستحب ليس بواجب. وإن أكل بأكثر من ثلاث الأصابع فيما يمكن أكله بالثلاث فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن لا يظهر شرها وعجلة في الأكل ومسابقة لمن هو معه أو كذا وحرصا عليه، لا، هذا الممنوع المنهي عنه على سبيل الكراهة، على سبيل الكراهة، لأنه ليس من شأن المسلم الحرص على استزادة من الطعام فوق المحتاج إليه لجسمه وتقوية جسمه. فهنا يقول من الآداب إذا طعم صلى الله عليه وسلم لحق أصابعه الثلاث هي التي يأكل بها، وقال إذا وقعت لقمة، هذا أحد الآداب الأخرى، إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. لاحظ هذه فيها معاني كبيرة، هذه الكلمات الموجزة، إذا وقعت لقمة أحدكم، إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها. أولا هذا فيه إشارة إلى منع التكبر، الناس يقول ولا طاح لا يا شيخ وأنه لا يلتقش من الأرض، لا، هذه لعل فيها البركة، لعل فيها بركة طعام، هذا شيء، وفيها نزع أو منع الكبرياء والتعالي على الأكل والطعام، وفيها محافظة على نعمة الله سبحانه وتعالى التي أعطاك، فحرص على عليها، طاحت التقطها أمط عنها الأذى كلها، لعل البركة في هذا الطعام كله هي موجودة فيها. هذا أمر. الأمر الثاني طبعا هذا لا يلزم ولا يشرع ويندب إليه إلا في حالة ما إذا مثلا لم تتلوث اللقمة كاملة مثلا بحيث يفسد الأكل على يفسدها على صاحبها، وقعت مثلا من النوع الخفيف أو من النوع كذا، وقعت في رمل أو في كذا لا يستطيع استسقاءه طبعا. هذا لحظة تسأل بعد ذلك، ها ثلاث، لا هذه ثلاث ما يمكن أن تكون إلا هذه، لا ما يمكن أن تكون، لا هذه كذا ما يصلح، يعني لأن اثنتين ويسند بها ثالثة، هذه الهيئة نعم. فاللقمة إذا وقعت على الأرض إن كانت مما يمكن إماطة الأذى عنها فأمط الأذى عنها وكلها، وهذه السنة، هذا مشروع حفاظا على البركة واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت مما إذا وقع في الأرض تلفت من الشيء المائع وقعت على كذا أو وقعت على نجاسة، إذا وقعت على شيء نجس على نجاسة فلا يسوء أخذها أكل النجاسة، لأن النجاسة لا يجوز أكلها. إذن هي مشروط هذا الأمر مضبوط بضوابط شرعية. نعم، فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا الراوي أنس رضي الله عنه يقول وأمرنا أن نسلت القصعة. القصعة هي الوعاء الإناء الذي يوضع فيه الطعام، كنا قالها العلم إنها قصعة تكون لتكفي لثمانية، يكون الطعام فيها من الثريد أو من اللحم والعجير والخبز أو كذا إلى آخره، إذا كان تكفي لثمانية. والصحفة يقول أصغر منها ما يكفي لخمسة. وقال بعض أهل العلم الصحفة والقصعة كلاهما بمعنى واحد، وهو الوعاء الكبير الذي يوضع فيه الطعام. كان يقول يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلت، يسلت يعني نمسح، نسلت نمسح الطعام عنها، يعني بعد أن يأكل وينتهوا ما يترك بقاياه كذا ويغسله وينزله في يعني مجاري الحمامات ها أو كذا يتلفه ويتلفه لا يستفيد منه ولا الناس، لا يسلته، يسلت القصعة بمعنى يمسح، يمسح نسلت القصعة. وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ها الطعام إذا لم يضع الله فيه بركة فما فائدة فيه، كأنك تأكل ترابا أو كذا، ربما يرجع ويكون وبالا على صاحبه. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك هذا الطعام، هو الذي وضع فيه البركة لينمي جسمك ليغذيك لكذا إلى آخره، فإذا نزعت منه البركة ما يعني، ربما بعض الناس يقول لك طيب هؤلاء الناس الكفار الذين يأكلون وكذا إلى آخره، شوف أجسامهم وكذا. الله يعطيهم، قد يعطيهم ويعطيهم ما يعني في هذه الدنيا، يعطيها لمن يشاء، ولكن انظر النهاية ماذا. هذه الأجسام المفتولة والعضلات القوية إلى آخره للكفار إلى آخره، ما مصيرها؟ أعطاها الآن، أعطاها طبيعة الطعام ويأكل من الطعام ويطلع مفتول وكذا وملاكم كبير وصار عظيم يا شيخ طبيب أنت، أليس كذلك؟ إيه وكذا أعطاه يعني الشيء الطبيعي للغذاء، أعطاه في حياته الدنيا نوم ما وتنمى وكذا، لكن هل البركة أو منتهى البركة أو غاية البركة في الطعام تحققت بمعنى أنه استعان به على طاعة الله، بمعنى أنه يعني عمل به خيرا، هذه القوة صرفها فيما يحب فيما يرضي الله، ثم بعد ذلك هذا الجسم الذي نماه وكذا إلى آخره ما مصيره؟ ها ما مصيره الذي يأكل المال بالباطل ويأكل الحرام ويأكل كذا، لما يأكل السحت إيش ما مصيره؟ أليس مصيره النار؟ ها لكن المسلم يأكل فينتظر بركة الطعام في أولا في شيء المحسوس المشاهد في الدنيا أنه ينمي جسمه وكذا ويذهب الجوع ويستعين ونحو ذلك، فتحصل هذه البركة. ثم بعد مع ذلك تحصل بركة أن هذه القوة والنشاط يسخرها الله له ويسخره بها أن يستعملها في الخير، وهذا من بركات الأكل، من بركات الطعام، من بركات الصحة التي يضعها الله في الإنسان. ثم بعد ذلك المصير كل هذا الجسم الذي يعني تغذى وتقوى وعمل الخير واستعمله في سبيل الخير وكذا إلى آخره، مصيره بإذن الله إلى ما هو يعني أغنى وأقنى وأحلى، الجنة النعيم، نعيم المتقين. فاحرص على لا تقول والله يا لا خلاص هذه راحت لقمة وكذا إلى آخره، أو أنه بواقي الأكل يعني أنا يعني أترفع، بعض الناس من باب التكبر أيضا ترفع أن يأكل يعني بواقي أو ما يبقى في القصعة أو في القدرة أو في كذا إلى آخره، هذا لا أبدا. هذا إذا كان من باب التكبر فهذا أضاف أو ضم إلى يعني كفران النعمة مشكلة أو مصيبة أو ذنب آخر وهو التكبر، وإن كان من باب التساهل وعدم والتفريط وعدم كذا فهو مفرط في اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومقصر في حق نفسه أنه ربما قد أضاع على نفسه خيرا كثيرا بترك ما يمكن أن تكون فيه البركة. نعم. وعن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب يعني جنب شهر يعني جنب له الذراع بجنب فشوية، قال فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه عليه الصلاة والسلام. لاحظ رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم ضافه يعني جاء له عنده ضيفا، ما أرسل الخدم ولا الحشم ولا فلان وكذا وضيف الضيف ضيفكم، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام كان مع ضيفه وكان يحز له يحتز له يقطع له من اللحم ويناوله، فهذا أدب وخلق تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نرجو أن ننال عشر من إعشار ما أوتيه من الخلق الحسن، ينبغي اتباعه. هذا شيء. وشيء ثاني من حيث الحكم الشرعي، من حيث استعمال الآلة، يعني الشفرة أو السكينة أو كذا في الأكل، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا الحديث دلك على أنه يجوز قطع اللحم بالسكين ليأكل منه، يعني ففيه دلالة على أنه يجوز. ورد حديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتطع اللحم بالسكين، وقال إنما هو من شغل الأعاجم، لكن هذا الحديث غير صحيح، الحديث غير صحيح، والحديث هذا الذي معنا وغيره من الأدلة التي يعني تقوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهذا دليل على إباحة مشروعيته وإباحته. مسألة الندب إلى إكرام الضيف وتعامل معامل مع الضيف، هذا أمر واضح من أنه عليه الصلاة والسلام هو بنفسه باشر تقديم مثل هذا الطعام للمغيرة الصحابي رضي الله عنه. وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعض حجر نسائه، يعني حجر نسائه المعروفات، يعني حول مسجده صلى الله عليه وسلم، فأتى بعض حجر نسائه لعله في ليلتها، فدخل ثم أذن لي جابر يدخل مع رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قال ثم أذن لي، وهذا فيه أيضا من آداب